والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك صدق الله.